إنه وقت الضوء، هل لا تضغطون على زر المتابعة؟ لو غوانغ، قل شيئاً. تابعونا رجاءً. لابد أن طلبهما لاستبدال لو غوانغ جزء من فخ تشانجين. لا أحد يستطيع مرافقتك إلا تشاولين. حسناً، أوافق. مهلاً لحظة، ينبغي وجود حل آخر. لا وقت للتفكير، فلنناقش الأمر في الطريق. بفضل قدرتها سنراقب تحركاتك. شكراً يا شيشي. خطرت لي فكرة، ماذا لو ذهبت للمبادلة نسخة أخرى مني؟ ماذا تقصد؟ يمكنني دخول الصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة. سأكون داخل الصورة، سأتعامل معهم. فور إتمام المبادلة والتأكد من سلامة ليو غوانغ، سأصفق لأغادر. حينها سأستطيع العودة للمكان في الصورة ونجتمع معا. هذا تسجيل لمدخل غرفة المراقبة. فكرتك تفوق مدى استيعابي. هل ستنجح حقا؟ سيدي، فعلتها. ألم تكن هنا للتو؟ ستنجح خطتنا، هيا بنا. لقد تم أداء الكثير من عروض الخفة في هذا المسرح، البعض منها تطلبت آليات للهبوط والصعود. ما دام تشينغ شياوشي واقفا في الموقع المحدد، يمكننا إحضاره إلى هنا. تعاملت معه عدة مرات، لن يكون القبض عليه أمراً سهلاً. لابد أنه يملك خطة للهرب بقدرته. إن ركز أحدهم على قدرته فإنه قد يهمل دفاعه أحياناً. لدي خطة بديلة، أينما هرب تشينغ شياوشي فسنستطيع تحديد موقعه. سوف أخفي متعقباً في هذا الزي، ثم أعطل جهاز كشف المعادن وأوهمهم بأنهم اجتازوا فحص الأمان. هذا رائع، استطعنا تحديد الموقع. حددنا موقعه، هذا أمر لا يصدق. زعيم، لقد كنت محقاً، غير موقعه بالفعل، إنه قريب. بعد أن ينقذ لو غوانغ، ستداهم قوات الشرطة مكاننا بالتأكيد. لذلك من أجل تأخيرهم وأيضاً من أجل التخلص من الآثار، علينا أن ننهي القصة بحادثة انفجار لنزيل بالانفجار كل شيء. أيمكنك رؤيتهما؟ Fight and let it follow through, freeze just for a sec or two, breathe again, the world anew. I guess that there was never such a thing like everything's meant to be, but I'ma win this silly game until then I will never leave. Take back all my regrets and camouflage it like your silhouette. Time is like music, play it till the end and then reset. Now we need I'm not afraid to die. أحاول تأخيري. أسرع. وأخيرا أحضرناكما. لم يكن الأمر سهلا. يا زعيم، أنت متنبئ حقيقي. اختبأ في مكان قريب. في الواقع أحضرت لك شخصا آخر أيضا. جينغ شياوشي، لا حيل لديك هذه المرة. ها؟ لماذا؟ لماذا أنت هنا؟ أليس جيداً؟ اجتماع عائلي كبير. تعال إلى هنا. قلت قبلاً إنني أكره الخيانة كثيراً. انتظر! لا! هل يمكنني أن أطرح سؤالاً؟ تلك الليلة، من الذي أتى لجناح لو غوانغ وأعطاه الصورة؟ مهلاً! ها؟ التقيت هذا الشخص في الرواق وأعطيته هاتف المدعو لومين. أتقصد أنه لم يكن أنت؟ مرحباً، هل من أحد هنا؟ أين تختبئ؟ كنت تصيبني بنوبة قلبية بصمتك. ألا يثق بك الزعيم؟ تساعدني. أنت ما الذي تقصده بذلك؟ سأغادر الآن. اخترت نقطة لا تراها الكاميرا. ماذا حدث؟ هل كان هاتف لومين بحوزتك؟ هل صرت تشك بي أيضا؟ إن لم تكن أنت، لابد أنها هي. كف عن هذا. ما كانت أختك لتكذب. فكرت في تغيير الماضي. في النهاية حتى أنت ستخونني. أعطني هاتف لومين. مهلاً يا زعيم، أنا الآن مرتبك بعض الشيء. يا زعيم، أخبرتك بشأن الهاتف بالفعل. ألم تطلبه منه حتى الآن؟ ألم يعطك إياه؟ هذا يكشف عن دوافعه الشخصية. أوه، كنت تعرف دوافعه بالفعل. غبي، لم أقضي عليك لأنك كنت مطيعاً جداً لي، ولكن الآن أصبحت تعرف الكثير وحان الوقت لإخراسك. شككت بي بالفعل، لكنك ادعيت الجهل لتواصل استغلالي. أظن أنه لم يثق بك قط. اصمت، أخبرتك لا أكره شيئاً بقدر الخيانة. الخيانة! الخيانة! لما فعلت ذلك بي؟ كنا نستغل بعضنا، فلا وجود لثقة ولا لخيانة أيضاً. ألم أعطك ثقتي يا فتى؟ ربيتك وأختك البكماء واعتنيت بكما وكأنكما ولداي. كفاك تمثيلاً، عاملتهما كأداتين فقط وأشبعت عواطفك. هذا ليس خطأي، لم أستخدمهما لإشباع عواطفي. حسناً، يمكنك العودة للماضي. هذا عظيم. إذاً عد إلى هناك وأصلح كل شيء. حينها لن يضطر أحد منا أن يعاني أبداً. you كل هذا بسببها. إنها الخطأ الوحيد الذي ينبغي إصلاحه. ماذا حدث؟ انفجرت انفجارا هائلا. اتصلوا بقسم الإطفاء. الأضرار كثيرة. لا بد أن هذا من صنيع أحد. علينا طلب الدعم. سحقا، أخذ هاتفي. تنحوا جانبا، تفرقوا في الحال، المكان خطير. من يكون ضابط شرطة؟ جولين لوغوانغ، أخبراني، أتأذيتما؟ ما الذي حدث هنا؟ حين اقتربنا من المدخل سمعنا انفجارا من الأسفل متبوعا بهواء قوي. فور عودتنا لوعينا ساعدنا الناس في الرواق وأخرجنا. أين الشياوشي؟ كيف حاله؟ وصلت سيارة الإطفاء. لقد صعقت من الخلف. شياوشي وليتيانشي مختفيان، لابد أنهم أخذوهما ولم يبتعدوا بعد. ما هذه المصيبة؟ لن يكون من السهل عليهم المغادرة. تم إنذار المجتمعات القريبة، سيتم فحص السيارات والأفراد المشبوهين. لم أفهم، افتعلوه ليسببوا مشكلة لأنفسهم؟ هل من طريقة للهروب؟ أتذكر عندما كنت في المستودع كنت أسمع صوت المترو بوضوح. أيعقل أنهم هربوا من نفق ما؟ أجل، هذا ممكن. تأخر الوقت والمترو لا يعمل حتى الآن. أقرب محطة ساوهوا في المستودع. رأيت صناديق من مخبز في المحطة. صحيح، للنفق اتجاهان شمالي وجنوبي. علينا أن نفترق. حسنا، خذا حذركما، لا تخاطر بنفسيكما. لماذا ما زلت واقفاً؟ هيا عد وامنعها من مغازلة ذلك الرجل. إذن أنت القاتل الذي قتل زوجتك. زوجتك لم تخنك، وذاك الرجل بريء. هراء، رأيت هذا بعيني وسمعته بأذني. كيف تدعي براءتهما؟ إنه أول من طلبت قتله، كيف لي أن أنسى؟ لا تنسى، عندما تحكمت بذلك الرجل استطعت النظر إلى ذكرياته. علاقته بزوجتك علاقة زمالة نقية منذ الجامعة. تدربا، أكلا، تناقشا، ومثلا، هذا كل شيء. لا يبدو العرض الجديد جيداً. المسرح الصغير لن يصمد إن استمرينا هكذا. ماذا سنفعل؟ شباب هذه الأيام مشغولون بالهواتف والألعاب، لا يملكون الوقت للمسارح. رغم وجود ضوضاء المترو ما زال سعر التذاكر مقبولاً. ليلة بعد غد ماذا لديك؟ وجدت موقعاً جديداً قد يكون سعره أرخص. ليلة بعد غد؟ هل تريدين الذهاب ليلاً؟ لدي موعد. اذهبي وحدك، نحن لسنا الزعيمة فلا تقلقي. هناك مكان مصمم كمكتب لفقر المنطقة سيؤجر سراً. سننتظر حتى تخلو منطقة المصنع. زوجي يعارض عودتي في وقت متأخر، عمله يؤثر عليه، قلق زائد. ذلك لأنه يحبك. المكان ليس جاهزاً لاستخدامه كمكتب. الفنانون يحبون المثالية، وأنت ستجعلينه فريداً. المعذرة، لدي اتصال. مرحباً يا تشانجين، أنت في البيت؟ لقد عدت باكراً اليوم. لقد أغلقت القضية، لما أنت في الخارج حتى الآن؟ ذهبت لأرى مكاناً للفرقة. الآن؟ وحدك؟ لا، لست وحدي، داشواي معي، لا تقلق. من داشواي؟ شريكي في المسرحية الأخيرة. على العموم سأعرفك به لاحقاً. سأغلق لنواصل. أنهيت المكالمة. حسناً. في كل يوم في المسرح يتصرفان بحميمية، في التدريب ووقت الأكل دائماً معاً. كيف لهما أن يكونا بريئين؟ لست مخطئاً وفقاً لما مررت به. لم أخطئ في توقعاتي. استحقا الموت، استحقا الموت. ماذا؟ ما الذي تتحدث عنه؟ من قال لا يناسبني؟ ازداد وزني قليلاً بعد الزواج، ويمكنني خسارة الوزن ب... ماذا عن ابنك؟ اصمت! لا تنطق بهذه الكلمة! لست مؤهلاً لتنطق بها! أيها الوحش! أنتم جميعاً وحوش لعينة! أيها الوغد، ترتدي سترة مضادة للرصاص وتطلب مني المخاطرة بحياتي. تريد قتلي أيضا؟ سأقتلك أيها الوغد. دائما كنت متعجرفا، لا تهرب. دعني أريك ما معنى أن تكون جبانا. تعال وواجهني. ما زلت تساعدينه؟ إن كنت من أعطى لو غوانغ الصورة فذلك يعني أنك تحتاج لمساعدتنا. إياك قول ذلك، احتجت المساعدة لكنكم تجاهلتم بكاءنا. لن يحدث تغيير في الماضي بعد الآن. أعرف هذا لأننا ما زلنا في الجحيم. شيك شياوشي، هيا التقط الصورة. ما علي فعله هو إنقاذها. صحيح، إن اختفت الصورة فالمستقبل وحاضرون لن يوجد. بعد ذلك اليوم ما عدت أملك مستقبلاً أبداً. قررت الآن إعادة صياغة المصير. أليس هو أعز أصدقائك؟ ها؟ ألا تريد إنقاذه؟ إن قتلته أمامك الآن فماذا ستفعل؟ يجب عليك قتلي الآن، وإلا عد إلى الماضي وغير كل شيء. تيانشين، تيانشين. أنا أريد العودة إلى المنزل. انظري هذه الحركة تعني أنا وأريد. أها. وهذه تعني العودة. ثم اجمعي أصابع اليدين، ارفعيها على شكل سقف وستعني منزلاً. Visions come and feel like I just got my perfect life. 的蝴蝶沉睡的眼影是谁制造了突然的眩晕？黑暗中不断闪烁的眼睛，谁被抢走了刹那心跳的电频 ？Sound sound sound, spinning all night long, long long. Temperature goes down, down, down. Got my mind fully drowned, drowned, drowned. 那总在最安静的夜里听见回响，关掉了所有的灯，照见微光。 藏匿于瞳孔中的存在，伸出了手却抓不住这流动的尘埃。追逐着月光下那片洁白，渐渐沉入深海。